ولقد فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بك بالعشي والإبكار فاصبر إن وعد الله حق بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة